بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة. إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يذكر لو قرأ الشخص آية وهو على الدابة أو على السيارة، مثلا يراجع حفظه الشخص، ثم أتت آية سجدة، كيف يسجد؟ يسجد بالإيماء وهو يسوق، يخفض رأسه يسيرا وهو يقود السيارة، أو راكب يخفض رأسه وهكذا. الصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا. يقول قال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يسجد. عندهم يتوقف ثم ينزل ويسجد، وبعضهم الأحناف يقول إذا وصل إلى مكانه يسجد، لكن الأصل أنه يسجد ما تؤخر، هو مذهب الجمهور. نعم. أما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. بل يجوز يسجد في الإيماء. نعم. فصل في حكم قراءة سواء في السفر أو الحضر، لو شخص أتت سجدة يسجد على حاله بالإيماء. الله يقول: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. نعم. فصل في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة. إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فإنه لا يجوز له أن يسجد، لأن القيام محل القراءة ولو قرأ السجدة. فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر. نعم. نعم. نعم. واضح المسألة. يعني لو شخص سهى مثلا فقرأ آية سجدة يسجد، ثم بعد ذلك إذا يقرأ بعدها الفاتحة أو آخر السورة العلق أو النجم أو الأعراف، ثم يقوم يقرأ فيقرأ الفاتحة بعدها، يعني يسجد ثم إذا شاء يقوم يقرأ فاتحة بعدها، أو يقوم ثم يركع دون قراءة فاتحة. نعم. فصل في حكم قراءة آية السجدة بالفارسية. نعم. لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد. إيه نعم. صحيح ما يسجد، لأن يسجد لسجود تلاوة قرآن ليس ترجمة للمعاني. وكذا لو شخص قرأها بغير لغته بالإنجليزي مثلا آية هي تفسيرها ما يسجد وهكذا. نعم. فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارئ. نعم. إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله. أي نعم. لو مثلا شخص يقرأ القرآن وشخص جنبه يستمع له، فيسجد جميعا للمستمع أن يقوم قبله، ما ينتظر حتى يرفع القارئ من السجود، لأنها ليس صلاة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.